بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يريدون من العراق؟ ماذا تريد أمريكا وأحلافها؟ إنهم يريدون أنفسها من المؤمنين، يريدون أهل التوحيد، يريدون ألا تكون قوة قاهرة بجوار إسرائيل، يريدون أن تبقى دولة الصهيونية الكافرة الملعونة، يريدون أن تبقى ظاهرة غالبة، والملاعين يجتمعون والمسلمون يتفرقون. ماذا يريدون من العراق؟ ماذا تريد أمريكا وأحلافها؟ يريدون ثرواتها، يريدون أموالها، يريدون ما يملكه المسلمون فيها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إنهم لا يريدون البترول فحسب، بل يريدون أهل التوحيد في الجزيرة، يريدوننا معهم، لا يريدون إلا أن يكونوا قريبين من أهل الجهاد، من أهل الدعوة والتحريض، الذين جندلوا الكفر في أفغانستان، وجندلوه في الشيشان، وجندلوه في كشمير، وجندلوه في الفلبين، وجندلوه في سائر بقاع الأرض. ما نقموا منهم أنهم من العرب، بل نقموا منهم أنهم من المسلمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والعراق تذبح كما ذبحت أفغانستان، وكما ذبحت الشيشان، وكما ذبحت كشمير، وكما ذبحت الأرض المباركة. يا الله، كم لنا من فأر عند الأمريكان، وكم لنا من فأر عندهم، وكم لنا من قتيل يجب أن ننتقم له. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قبل الفعل نقول: نحن قادمون يا أمريكا، نحن قادمون يا حلفاء، جند الله معنا، الله معنا، الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال الكافرون: أعلوا هبل، أعلوا صليب، قلنا: الله أعلى وأجل، ومن كان الله معه كان ناصرا. قال ابن تيمية: إذا دهم العدو أرض المسلمين أصبح الدفاع فرض عين، وأصبح الجهاد من فرض العين لدفع الكافرين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. انصروا العراق، لفضيلة الشيخ حفيظ بن عجب الدوسري. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، يا أهل الملة والتوحيد، يا أهل لا إله إلا الله، تمسكوا بها واصطبروا عليها، واعلموا أن الأيام دول وأن النصر مع الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. العراق تئن والعراق تحترق، والمسلمون سكارى في غوايتهم، والنصر يحلو لهم في لعبة القدم، ما بين جبار على إخوانه، ظالم لهم يفتك بهم، وبين خائن متخاذل لا يرفع راية الجهاد ولا راية الحق ولا ينصر أهل الإيمان، وبين هم بين منهمك على لذاته ومجاهر بذنوبه دعار، يتنافسون على المراعي، همهم أن تكبر الأجسام والأبطار. العراق تحترق والمسلمون على أرائكهم ينامون، والنساء يلاعبون بينهم وبين العز مسافة، وبينهم وبين الذلة والصغار قربا، أكثرهم يقوده جبنه إلى الخنوع وإلى الخضوع وإلى السجود أمام أعتاب النصارى الكافرين أو أمام أعتاب اليهود الكافرين أو أمام أعتاب الملحدين. ووالله والله إنا في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما فسد الناس، وإذا لم يكن المجاهدون هم الغرباء فمن الغرباء؟ أهم الخونة والأذلاء الذين يسجدون أمام أعتاب الكافرين، لا يظهرون الحق ولا ينصرونه ولا يقفون مع أهله؟ حالهم حال الذي يركع حينما يكون الناس لجباههم يرفعون، ويسجد حينما يكون الناس لجباههم يشهرون. لغير الله لا نسجد، ولغير الله لا نركع، ولغير الله لا نذل. إننا أمة تعلو بلا إله إلا الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، سينصرنا الله وسنعلو بلا إله إلا الله. فالله الله في نصرة المسلمين، ولا تخذلوا العراق، فإنهم يوم القيامة يقفون أمام الله أطفالا شيوخا ونساء، يقولون: يا رب يا رب، خذلنا المسلمون، خذلنا إخواننا، فلم ينصرونا بمالهم ولا بسلاحهم، بل ولا حتى بدعائهم، جبلوا أن يتواصلوا معنا، وأحبوا الحياة وكرهوا الموت، فانتقم لنا منهم يا الله. لا تبرأ الذمم بالركون والسكوت ولا بالخضوع والذلة، لا تبرأ الذمة إلا بنصرة أهل الملة. من قال لا إله إلا الله من أهل العراق أو من غير أهل العراق فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. فيا موت أقبل ويا نفس اذهبي، إن كان ما نقوله من الحق سببا في الذهاب. العراق تحترق والعراق تموت والعراق تذبح كما ذبحت أفغانستان وكما ذبحت الشيشان وكما ذبحت كشمير وكما ذبحت الأرض المباركة. العراق تذبح ونحن بين خائف متردد وبين ذال متكاسل، بين راكع خائب وبين ساجد ذال أمام أعتاب الكافرين. لا تحلوا الجباه لغير رب العالمين، لا تسجدوا إلا لله، لا تخضعوا للكافرين ولا للمنافقين. نحن أمة يسيرها قدر الله وتجري بها لا إله إلا الله. نفلق رؤوس الكافرين إذا ما كان الجهاد شعارنا وديدننا وفعلنا ومنيتنا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالجهاد الجهاد والنصرة النصرة. لا خير فينا إذا تخلينا عن إخواننا. في مسلم مرفوعا عن أبي نظرة قال: كنا عند جابر رضي الله عن جابر قال: كنا عنده فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ومن يحارب العراق هذه الأيام إلا العجم؟ اجتمع عليهم أهل الكفر وأهل الضلال والشرك، مثلثة ويهود، عبدة عزير وعبدة المسيح، الكفرة أهل النار هم العجم. وما اجتماعهم إلا تحقيقا للخبر: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قالوا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قالوا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنيهة فقال: يكون في آخر الزمان خليفة يحث المال حثيا، يرفع الله به الحق ويذل به أهل الباطل. ليس آخره من الخبر. أيها الأحباب، إنما أخبر به جابر رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هو مما يواقعنا اليوم. ما يحل بالعراق من تكالب الأعداء عليها وتكالبهم على الشام، على فلسطين وعلى ما حولها، يدل والله والله على أنهم يجتمعون علينا روما نصارى وعجما مثلثة وغيرهم من ملل الكفر التي تتفرق وتجتمع علينا نحن المسلمين. يا حراس العقيدة، إننا نسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا يصدق خبر مسلم ويصدقه غربة الدين في الزمان وكون القابض على دينه الممسك له كالقابض على الجمر والمتمسك به، إما أن يصبر على العذاب على البلاء على الذبح أو يقتله الكافرون. أيها المؤمنون، العراق بلد مسلم يسيطر عليها الكافرون، وإخواننا من المجاهدين هناك يدفعون بلا إله إلا الله كفر أمريكا وأحلافها، ونحن معهم، فإن لم نكن معهم فخبنا وخسرنا. أيها المؤمنون، ابعثوا الدعوات في العتمات في الركعات والسجدات، وإن كان لكم من القدرات ما يفوق الدعوات فلا خير فيكم إن ذللتم ولا إن ترددتم. الغزو الغزو والجهاد الجهاد. قال ابن تيمية: إذا دهم العدو أرض المسلمين أصبح الدفاع فرض عين، وأصبح الجهاد من فرض العين لدفع الكافرين على عن المسلمين، إذ المسلمون إذ أراضي المسلمين أرض واحدة يدفعها الأقرب فالأقرب، فإن لم يستطع كان على المسلمين فرضا. ودفع الصائل ورد العدو المعتدي من أوجب الواجبات. يخرج يجاهد حتى من عليه دين ومن لم يرضي أحدا، لأن الفريضة هنا توجب أن يخرج بدون إذن الوالد والغريم، هكذا أخبرنا العلماء المجاهدون. أيها الأحباب، إنما يحيق بإخواننا من البلاء والقهر والذلة والحرب ومجابهة العدو بالعدد القليل والعدة الأقل هو من البلاء، وهو مما سيصيبنا إذا سكتنا. ماذا يريدون من العراق؟ ماذا تريد أمريكا وأحلافها؟ والكفار ملة واحدة. ماذا يريد الصهاينة الملاعين من أمة الإسلام؟ ماذا يريدون من العراق؟ يريدون ثرواتها، يريدون أموالها، يريدون ما يملكه المسلمون فيها، يريدون حاكمها. إنهم لا يريدون حاكمها وحده، إنهم يريدون من فيها من المؤمنين، يريدون أهل التوحيد، يريدون أن لا تكون قوة قاهرة بجوار إسرائيل، يريدون أن تبقى دولة الصهيونية الكافرة الملعونة، يريدون أن تبقى ظاهرة غالبة. والملاعين يجتمعون والمسلمون يتفرقون. أيها المؤمنون، إنهم لا يريدون البترول فحسب، بل يريدون أهل التوحيد في الجزيرة، يريدوننا معهم، لا يريدون إلا أن يكونوا قريبين من أهل الجهاد، من أهل الدعوة والتحريض، من أهل الإيمان، من الوهابية زعموا. وإنما نحن بلا إله إلا الله نعتصم، لا باسم ولا رسم. إنهم يريدون أن يكونوا قريبين من أرض التوحيد، أرض الجهاد التي تخرج المجاهدين الذين جندلوا الكفر في أفغانستان، وجندلوه في الشيشان، وجندلوه في كشمير، وجندلوه في الفلبين، وجندلوه في سائر بقاع الأرض. يريدوننا نحن، لا يريدون أهل البعث، يريدون أهل التوحيد، يريدون أهل الإيمان. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. أيها المؤمنون، إن من يتأمل في واقعهم يجد أنهم لا يضربون الجيش العراقي وحده، بل يضربون الأطفال والشيوخ والنساء، يضربون المدنيين الأبرياء. ما ذنب النساء وذنب الأطفال؟ يا أيها الكفرة الملاعين، ما ذنبهم؟ إنها عداوة الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومن ركن إلى الكافرين وفي ظنهم أنهم معه أو أنهم يرحمونه فهو كافر مثلهم، ليس منا. نبرأ إلى الله من من والى الكافرين أو كان معهم على المسلمين. أيها المؤمنون، إنهم أعداؤنا، والدليل أنهم يضربون بيوت الآمنين الذين لا حول لهم ولا قوة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. دماؤنا حلال ودماؤهم حرام. إذا قتلهم المجاهدون قالوا أبرياء، فإذا قتلوا النساء من المسلمين والأطفال والشيوخ لم نقل أبرياء. لماذا يقتل الإنسان إنسانا بلا ذنب؟ أهذا منطق الغرب؟ عجيب منطق الكلب. لماذا يقتل الإنسان إنسانا بلا ذنب؟ أهذا منطق الغرب؟ أجب يا قائد الكفر، أجب يا منبت الذعر، أجب يا قاتل الإنسان في أيامه الصفر. لماذا يقتلون الخير والإيمان والتقوى؟ أهذا منطق السلوى؟ عجيب إنها بلوى. وليس هناك من دعوى ولا شكوى ولا من يرفع النجوى. أيها المؤمنون، إنهم ليسوا أبرياء، دماؤهم هدر كما أهدروا دماءنا. فالدم الدم يا أهل العراق، والهدم الهدم يا أهل العراق، والدم الدم يا فلسطين، والدم الدم يا شيشان، والدم الدم يا أفغانستان، والدم الدم يا كشمير، والدم الدم لكل من حارب المسلمين. نحن معكم يا إخواننا، دمكم دمنا، ومن خفر ذممكم خفر ذممنا، ومن قاتلكم قاتلنا. لا نرقب في الكافرين ما يرقبه المنافقون. إننا أمة نحمل راية لا إله إلا الله لندفع بها رقاب الكافرين. يحضر بين عيني ويحضر عندي وفي عقلي قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ما نقموا منهم أنهم من العرب، بل نقموا منهم أنهم من المسلمين. إن الكفار يقتلون إخواننا وهم يريدوننا، ما حربهم علينا إلا صليبية تكمل ما مر في التاريخ من الحملات الصليبية على المسلمين. كم حملة من 9 قرون مضت، كم حملة تعاقبت على المسلمين. ولكن لما كان أهل الإيمان يتمسكون بالرحمن بلا إله إلا الله، دفعوهم وردوهم وقتلوهم. وكلهم يقول، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. لقد علموا أننا إذا تمسكنا بالدين نشرناه بينهم وأعلينا لا إله إلا الله عليهم وأخذنا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقد علموا ذلك وعلموا أن الخطر عليهم ليس من الرافضة الكفرة ولا من المشركة، إنما الخطر عليهم من أهل لا إله إلا الله الذي دينهم يعلو ولا يعلى عليه. أيها المؤمنون، إن من يتأمل فيما يحل بإخواننا المسلمين في العراق يتقطع قلبه ويتفتت وتتفتت كبده إن كانت له كبد أزن على ما ينظر من جماجم تشرخ ورؤوس تقطع وأيد تذهب ونفوس تذهب ونفس المسلم عند الله غالية ودمه محفوظ، فكيف سنقابل الجبار جل جلاله يوم يشهد علينا كل شيء؟ أنقول خذلناهم؟ ما نصرناهم؟ ما وقفنا معهم؟ ما أيدناهم؟ ما دعمناهم؟ ما سلحناهم؟ إننا والله لا نعذر بهذا، ولا عذر لنا إلا بنصرة إخواننا بما نستطيع. لقد أصبح الجهاد فرض عين، وأصبح لزاما علينا أن ننصرهم، فإما أن نكون معهم وإلا مع الكافرين. أما أنصاف الحلول فلا، فيا خيل الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال القول قبل الفعل نقول: نحن قادمون يا أمريكا، نحن قادمون يا حلفاء، جند الله معنا، الله معنا، الله مولانا ولا مولى لكم. إن قال الكافرون أعلوا هبل أعلوا صليب، قلنا الله أعلى وأجل. ومن كان الله معه كان ناصرا، أو ما وعدنا الله بالنصر؟ يقول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن من لا ينصر المسلمين خاذل لهم متخلف عن آي كتاب الله، فكيف بالذي يوالي الكافرين على المسلمين لعنه الله إذا كان يدعم الكافرين على المسلمين أو يقف معهم في حربهم على إخوانه المسلمين؟ أيها المؤمنون، إنه يجب على الأمة أن تعلم أن أمريكا ومن معها من الكافرين لم يأتوا لحرب العراق وحدها، بل جاءوا ليقسموا بلدنا ويقسموا الجزيرة ويجعلوها شذر مذر ويحتلوها. هكذا يريدون أن تتفرق أمة الإسلام وأن تصبح دويلات كدويلات الطوائف تتناحر وتتقاتل على بقايا تمرة، فخناجر مرفوعة وحراب. يريدون أن نتفرق وأن لا نجتمع، والله أمرنا أن نعتصم بحبله جميعا وأن لا نتفرق. فأين أخوة الدين؟ أين غيرة العقيدة؟ أين نصرة أهل الإيمان؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين الجسد الواحد؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أين أهل الإيمان؟ أين الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحن أمة واحدة، لا يجوز لنا أن نتفرق، بل يجب أن نتعاون وأن نقف مع بعضنا. ألا يكفيكم من العبرة أن تروا الكافرين قد اجتمعوا علينا، فلماذا لا نتجمع عليهم؟ ولماذا لا تكون كلمتنا واحدة في حربهم؟ إنه لا يرد الصائل المعتدي إلا حمل السلاح وضرب هام الكافرين وإذهابهم عن أرض المسلمين. لن تردهم التصريحات ولن تردهم التأويلات ولا الخطب ولا الخطابات ولا البيان ولا البيانات، لا تردهم إلا المدرعات والمجنزرات الطائرات، لا تردهم إلا التكبيرات التي تشعل الرصاص مع الله أكبر، هكذا يرتدعون. وأما غير ذاك فإنهم لا يردهم عنا إلا قتلهم، فكونوا مع المؤمنين وانصروهم بقلوبكم بأموالكم بأسلحتكم، لا عذر للمتخلفين. أيها المؤمنون، أليس لنا عبرة، أليس لنا من العبرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أرسلهم إلى مؤتة آية وعبرة، 3000 يقابلون أكثر من 200,000، عدد كبير في مقابل عدد قليل، يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول عليه الصلاة والسلام، وقد كشفت له حتى رأى المعركة كأنها أمامه، كان يقول: أخذ الراية زيد وقتل زيد، أخذ الراية جعفر وقتل جعفر. تدرون كيف قتل جعفر؟ حمل الراية بيمينه فضربوها فقطعوها فبشماله، فعض ذهاب عضديه جعفر الطيار، فتواردت الرماح في صدره فسقط مجندلا، فحمل الراية البطل، حملها الصحابي المجاهد عبد الله بن رواحة، وترددت نفسه فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لأراك تكرهين الجنة. وحمل على العدو حتى قتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم تتحدر دموعه على خده. لما رأى الروم أن المسلمين يحاربونهم بعدد قليل لم يجرؤوا على أراضي المسلمين، ووالله إن انهزم العراق أو سيطر الأمريكان والأحلاف عليه فسوف يجرؤون عليكم، هذه خطتهم المعلنة لا السرية لا المخفية، إنهم يريدون المسلمين، يريدون أرض الجزيرة، يريدون أهل التوحيد. فإن رددناهم كما ردهم الصحابة وثبتنا للموت كما ثبت 1,000,000 شهيد من الجزائر، رددنا الكافرين وخرجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة. ليس النصر بأن تقتل الكافرين فقط، بل النصر بأن تقتل نفسك في سبيل أن ترد الكافرين عن المسلمين. وإن أخوف ما يخافه الأمريكان، لعن الله الأمريكان، إن أخوف ما يخافونه أن يكون من يقاتلهم من أهل العمليات الاستشهادية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الله. إننا نحب الموت أكثر من حبهم للحياة، ومن أحب الموت أكثر من حبهم للحياة نصر. إنهم يحبون العيش، فإذا مات أحدهم فإلى النار وبئس المصير. ونحن نرجو وعد الله، نرجو موعوده الجنة، نرجو ما أعد الله للشهداء. أيها المؤمنون، إن من يقاتل الكافرين من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا غير مدبر، هو شهيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن زعم الزاعمون وكذب الكاذبون إن من يقاتل النصارى واليهود أو الأحلاف ومن معهم أو المرتدين من المسلمين وشهيد بإذن رب العالمين. فكونوا مع المؤمنين واحملوا أكفكم لا بل أرواحكم على أكفكم وقولوا اذهبي في سبيل الله. أيها المؤمنون، إن من يمر بإخوانه فلا يتغير ليس من المسلمين. أين قفيز العراق؟ أين درهمهم؟ أين ما نحصل عليه من مال وأين ما يحصلون عليه؟ انقطع الماء وتقطعت أسباب الحياة، لكنهم تعلقوا بالجبار جل جلاله، وما خاب من استجار بالجبار المجير بالله العظيم. فاعلموا يا عباد الله أن من ركن إلى الله نصره، ومن وال الله أيده، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الأحباب، كم مرة فتحتها فرأيتم الرؤوس المهشمة والأشلاء المقطعة والنفوس الذاهبة. إن بعض أهل العراق كالذي يقول ليل الكؤوس تديره السمار، والناس في غفلاتهم مزمار، يلهون في دعة على أوتارهم، وجسومهم في عريها أقدار، يتهافتون إلى الردى في كدهم، والموت في أيامهم هدار. فالكافرون تكاتفوا في بغيهم وتعاونوا في قتلنا وتباروا، والمسلمون تناحروا في عيشهم وتقاتلوا فجموعهم أشدار. ما بين جبار على إخوانه وعلى العدو تخونه الأمصار، أسد عليه وفي الحروب دجاجة يقتادها الرعديد والثرثار. يا إخوتي، زاغت بنا الأبصار وقلوبنا ضاقت بها الأوتار. هذا العدو يدوس فوق ربوعنا وسلاحه من حولنا أسوار. نفذت ذخيرتنا وقل عديدنا، فسلاحنا الآيات والأذكار. سلاح المؤمنين لا إله إلا الله رب العالمين. سلاح المؤمنين جند الله من الملائكة. سلاح المؤمنين الصبر في المعركة والثبات أمام العدو. كم نصر الله عبدا من عباده وكم أيده. نصر الله أمما بالريح وأمما بالصيحة وأمما بالصاعقة وأمما بالعذاب وأمما بالطير الأبابيل وأمما بالرمال وأمما بالملائكة وأمما بجند الله من حشرات لا يؤبه لها. فجند الله لا يعلمهم إلا الله. أيها المؤمنون، كيف يطمئن المرء بعيشه وهو يمر على أشلاء إخوانه فينظر إليها ثم يتفكه؟ إن بعضهم يقول اقتلوني فليس حولي رجال ودمائي كأنها صلصال، اسحبوني على المذلة إني في زمان تموت فيه الفعال، قسموا جثتي عليهم جميعا واطحنوا هامتي وقولوا تعالوا، جمعوهم من خلف قفل ودار. وكثير في أرضنا الأقفال، كثير في أرضنا الجبناء، كثير في أرضنا العملاء، كثير في أرضنا أهل الخيانة والولاء للكافرين، كثير أهل الظلم. ووالله إنه لو كان فينا غيرة ما ركنا إلى دنيانا، وما لهثنا وراء شهواتنا، وما نمنا على فرشنا. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى. أيها المؤمنون، كونوا مع الله، كونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا مع إخوانكم المسلمين. فمن خذل مسلما خذله الله في موقف يسأل الله فيه نصرته. أيها الأحباب، كونوا مع المسلمين قلبا وقالبا، واعلموا أن ما يصيبهم سيصيبكم، فإن نصرتموهم رد الله كيد النصارى واليهود والكافرين عنكم، وإن خذلتموهم كنتم أقرب إلى الهزيمة منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين، ناصر الموحدين، مؤيد المجاهدين، معلي شأن الدين، لا إله إلا الله الحق المبين. أشهد أنه ولينا وناصرنا، وأنه مولانا، والكافرون لا مولى لهم. أيها المؤمنون، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا يا عباد الله أنكم أمة واحدة تجمعها لا إله إلا الله، واعلموا أن ما يصيب إخوانكم سيصيبكم، وستؤكلون إذا أكل الثور الأبيض، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. فالنصرة النصرة لإخوانكم. أيها المؤمنون، تناقلت بعض الأخبار في وسائل الإعلام أنه لما انتقى الأمريكان مع المسلمين المجاهدين من أهل العراق، لما التقوا بهم في مكان قال هذا الصحفي الذي مع الكافرين، لما التقوا وعجز النصارى عن أن يغلبوهم، وبدأ الجيش الأمريكي والقوات البريطانية تفر من أمام العراقيين، لما بدأوا يفرون استخدموا غازا محرما كانوا يحرمونه على العراق، واستخدموا ما يزعمون أنه في أمر الدول محرما، قال فضربوهم بالغاز المخدر حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم. يقول هذا المنافق الذي كان مع الكافرين مع قواتهم يتكلم للمسلمين: ما تحملني إلا غيرة العروبة، ولا عروبة، إنما الدين هو الذي يجب أن تحمله غيرته. قال: ما يحملني إلا غيرة، أن رأيت ما يحصل بإخوان العرب ونقول بالمسلمين. قال: لما رأيتهم عجزوا، والله يحلفوا، يقول: لقد رأيت المسلمين من مجاهدي العراق ومن معهم من العرب يتقاذفون في الموت، ويقبلون على الأمريكان بكل ما يستطيعون، ويولي الأمريكان نساء ورجالا فرارا من أمام المجاهدين. قال: والله إنهم يستخدمون ما لم يستخدمه من يزعمون من الأسلحة المخدرة، القنابل العنقودية التي تنزل على الأحياء السكنية، حرموها دوليا، وضربوا بها أفغانستان، وضربوا بها المسلمين في العراق، حرام علينا حلال عليهم. فلله من الشهداء من يعمل مثل عمل الذين فجروهم. أيها المؤمنون، إن قتل الكافرين دين، وإن رد الصائل دين، وإن قتلهم وذبحهم من ديننا، حتى يرجعوا عن ديار المسلمين، وحتى يسلموا أو يدفعوا الجزية أيد وهم صاغرون. وهل لهامات الرجال إذا ذلت، وهل للجبناء امرأة عراقية تحمل سلاحها لتسقط طائرة من طائرات الكافرين، وامرأة أخرى تفجر مجنزرة أو مدرعة أو حاملة للجنود، وشيخ من أهل السنة يرفع سلاحه ويقول بسم الله ببندقه التي لا تفيد في الحروب هذه شيئا، ولكن الله تعالى قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيصيب بها طائرتهم ويسقطها. والله إن النصر للمسلمين إذا ما تمسكوا بلا إله إلا الله واعتقدوا بالتوحيد. أيها المؤمنون، لقد ضربوا بيتا فيه 9 أفراد غالبهم من الأطفال ذكورا وإناثا، فقتلوهم حتى قالت الأم: رأيت رؤوس أبنائي أمامي تتثلغ وتتشبخ، ورأس بنتي وابني قد انفصل عن جسدهم، فأين غيرة الدين؟ أين حمية لا إله إلا الله؟ أين حراس العقيدة؟ أين الذين يبذلون النفوس في سبيل الله؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها ضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا الله، كم لنا من ثأر عند الأمريكان، وكم لنا من دم عندهم، وكم لنا من قتيل يجب أن ننتقم له. لما قتل المسلمون من القراء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان ابن فلان، لعنه بعينه. اللهم لعن الأمريكان ومن والى الأمريكان ومن كان معهم يا رب العالمين. أيها المؤمنون، لما أتت قريش بقبضها وقضيضها وأجلبت على المدينة وحاصرتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فهل هزمهم المسلمون بعددهم وعدتهم أو بسلاحهم وقواتهم؟ لا والله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لقد هزمهم الله تعالى وردتهم بإذن الله جنود الله التي لا يعلمها إلا هو. أيها المؤمنون، إنما يحق بإخواننا يفتت القلوب، يقطع أنياطها، يجعلنا نبكي حسرة وألما على ما يصيبهم. أيها المؤمنون، لقد كان أويس القرني يقول وهو الرجل الصالح من أهل قيام الليل: اللهم لا تؤاخذني بجوع جائع ولا بعري عريان، فكيف سنقف أمام الجبار ويسألنا عن أطفال العراق الذين تجاوزوا 1,000,000 لما قتلوا ولا يزال العدد يزداد؟ وكيف سنقف أمام الله وإخواننا المسلمون يقولون: اللهم انتقم لنا ممن لم ينصرنا؟ أيها المؤمنون، كيف سنقف أمام الله ونقول: يا الله لا تخذلنا، ونحن قد خذلنا إخواننا المسلمين؟ إن من نفس عن مسلم كربة فرجها عنه، فرج الله عنه ونفس كربة من كرب يوم القيامة. فكونوا بكل شيء مع إخوانكم، لا تركنوا إلى العلمانيين ولا إلى المنافقين ولا إلى أعوان الكافرين، وكونوا مع الموحدين المجاهدين. أما أهل العراق فإني أبعث إليهم رسالة أبرئ بها الذمة، فأقول: يا أهل العراق، الثبات الثبات، فأنتم في هذه الأيام حماة الدين والدرع الذي يقف أمام الكافرين، فردوهم عنا إذ نحن أشباه النساء في أفعالنا، وكونوا أشجع منا إذ لم نخرج لأعدائنا. ويا أهل العراق، ارجعوا إلى لا إله إلا الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بالكتاب والسنة واصطبروا عليها. وليحضر عندكم يا أهل العراق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصبروا يا أهل العراق، ورابطوا يا أهل الجهاد، واثبتوا في وجوه الكافرين، فإن طول الحرب يعني سقوط أمريكا، أسقط الله أمريكا ومن معها، وإن استمراركم في الثبات يعني هزيمة عدوكم. وأحب الموت توهب لكم الحياة، واعلموا أن ما عند الله خير من الدنيا وما فيها، وما أعد الله للمجاهدين أرفع مما في الدنيا من أموالها وأكداسها ذهبها وفضتها، وإلا لما سقى الله منها كافرا شربة ماء. ويا أهل العراق تذكروا أنكم حاضرة الرشيد، وأنكم البلد التي كانت تخرج منها جحافل الحق لتمرغ ألوف الكافرين فتقتل النصارى والروم. مر بنا كيف روى عبد الخالق خبر الروم لما أخذوا بعض نساء المسلمين وأسروهم عندهم، من أنقذهم؟ المسلمون في الجزيرة أو ما سواها؟ أنقذتموهم أنتم يا أهل العراق. لما قام واعظ الرقة منصور رقة منصور بن عامر في العراق وأخذ يخطب الناس: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما أرسلت له المرأة التي قصت ظفيرتها ووضعتها في كيس وقالت: يا واعظنا إنني امرأة من بيوتات العرب لا أستطيع الجهاد، وإني قد سمعت تحريضك، فأنشدك بالله العظيم أن تجعل ظفيرتان وهما أكرم ما أملك قيدا لفرس لغاز في سبيل الله. فلما قرأها على بكاؤه، ولما سمع الرشيد الرشيد المجاهد المسلم بما يحل وما رأى من حال المرأة، قال: يا خيل الله اركبي. وجمع المجاهدين وخرجوا إلى أرض الكافرين فدمروا النصارى دمروا الروم وأنقذوا المسلمات من بين أيديهم. من هؤلاء يا أهل العراق؟ إنهم أنتم وليسم نحن، إنكم أهل البطولة على مر التاريخ. العراق التي داهمها التتار، إن العراق مبتلاه ودائما تكون أول ما يذهب به. لقد مر التتار فأخذوها أخذا عظيما حتى قتلوا من قتلوا ولم يثبت إلا المسلمون. واليوم تتار العصر، تتار العصر المتمثلون في الصليبيين من الأمريكان وحلفائهم يقبلون عليكم. هل وقف التتار عند العراق؟ كانوا يريدون الشام ومصر، والآن هل يتوقف الأمريكان عند العراق؟ بل سيأخذون الجزيرة وسيسيطرون على المسلمين. فردوهم يا أهل العراق، فإنا معكم أهل العراق. إن البلاء يحيق بأهل الإيمان، وكلما ازداد إيمان المرء ازداد بلاؤه. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتداعي الأمم إلا لما يحصل في هذا الزمان. فالصبر الصبر والثبات الثبات يا أهل العراق، والجهاد الجهاد. لا عليكم من الظالمين ولا من الكافرين ولا من المنافقين ولا من البعثيين، إنكم أمة تقاتل من صال عليها واعتدى. والعدو الصائل يجب رده، بل رده فرض على المسلمين. أيها المؤمنون، إنها رسالة لأهل الجهاد، ومن سمع وكان فيه حب فليكن مع أهل الجهاد. فإنه لا خير في من لا يقول الحق، ولا خير في من لا يسمعه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أيها المؤمنون، انصروا إخوانكم سواء كانوا ظلاما أو مظلومين، انصروهم بكفهم عن الظلم وبرد الصائر المعتدي عليهم. لما صال العراق على الكويت قامت الدنيا وما قعدت، فالآن النصارى الكافرون يصولون على المسلمين. أحرام على أهل العراق النصرة؟ حرام أن نجاهد معهم، حرام أن نكون معهم، حلال أن نكون مع أهل الكويت. ما الفرق؟ ما الفرق؟ إن الجميع أهل لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم ماله وعرضه إلا بحق الله، إلا بحقه وحسابهم على الله. فكونوا مع الله وكونوا مع المسلمين، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فيطيل القراءة في الركعة الأولى وينوي إطالتها في الركعة الثانية. فلما سمع صبيا يبكي خشي فتنة أمه فخفف الصلاة رحمة بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم المسلمين يعطف عليهم، كان بالمؤمنين رحيما عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، إننا أمة واحدة، يجب أن نجتمع على لا إله إلا الله وأن نتفرق عليها. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم هدم عروش الظالمين، اللهم هدم عروش الظالمين، اللهم هدم عروش الظالمين، اللهم شتت شمل الكافرين، اللهم شتت شمل الكافرين، اللهم أرسل عليهم جندا من جندك وعددا من عددك، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع البلاء عن المجاهدين في العراق، اللهم ارفع البلاء عن المجاهدين في العراق، اللهم ارفع البلاء عن المجاهدين في العراق، اللهم ارفعه عن أهل لا إله إلا الله، اللهم ارفعه عن أهل لا إله إلا الله، اللهم سلط على أمريكا، اللهم سلط على أمريكا، اللهم سلط على أمريكا وحلفائها. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين ناجين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين، اللهم سدد رمي المسلمين، اللهم اجعله في نحور الأمريكان وفي نحور البريطانيين وفي نحور الأسبان وفي نحور الأحلاف واليهود الصهاينة. اللهم دمر الكافرين يا الله يا الله يا الله، يا كريم يا رحيم يا قوي يا عليم يا جبار يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. يا الله يا الله يا ولي يا قوي يا علي يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أرسل عليهم جندا من جندك يا الله، أرسل عليهم جندا من جندك يا الله، لا تخيب رجاء الأطفال ولا رجاء المساكين ولا رجاء الشيوخ ولا رجاء المصلين. استجب لنا يا الله، ارفع البلاء عن إخواننا يا كريم يا رحيم يا عليم يا عظيم يا ولي الصالحين كلنا يا الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله يا الله. لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك، لذنا بك يا الله فلا تخيبنا، استجرنا بك فأجرنا، استغثنا بك فأغثنا. لا ناصر إلا أنت، لا مفرج للكروب إلا أنت، لا إله لنا إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصرنا عليه، اللهم هذه أمريكا وأحلافها والكافرون أقبلوا، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ثبت المجاهدين وانصرهم على الكافرين وأيدهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.